بلدي بلدي السنود والشعب ده لغتنا وبالحرانة مسدود بحب ابني بلدي اخويا ويا ولدي وتراب الحرى عدياما نكون سكود احنا فريق الاحلام باسم الغلابة غنينا مليون تعظيم سلام للدخلة اراضينا.